صون صون الحذر واطرح لها ما يطرح الزارع بذر صون الحذر صون الحذر واطرح لها ما يطرح الزارع بذر وتقبل الأقدار وتقبل الأقدار قد قالت الدنيا عبر انك بغيت اللولو دار يبغى لها يا مال يبغى لها قلب صبار.